بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه أن يجعلنا من المقبولين. تقدم معنا الكلام في درس الأمس أن الأنصار عليهم من الله الرضوان بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند العقبة على أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم، وقد طمأنوا النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم أهل الحلقة وأبناء الحروب، ورثوها كابرا عن كابر، وأنهم يبايعونه على حرب الأحمر والأسود وعلى قطع الحبال مع كل عدو له، وأنهم لا يبالون في ذلك بما يصيبهم في أنفسهم أو في أموالهم. وقد طمأنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه سيكون معهم إن أظهره الله فلن يرجع إلى قومه. قال لهم: بل الدم الدم والهدم الهدم، المحيا محياكم والممات مماتكم. ولما سألوه: يا رسول الله، فما لنا إن وصينا؟ قال: الجنة. فقالوا: امدد يدك نبايعك، لا نقيل ولا نستقيل. أيها الإخوة الكرام، لما عقدت تلك الاتفاقية وتمت هذه البيعة العظيمة، أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه في الهجرة. وهذه الهجرة أسبابها معلومة، فإن المسلمين كانوا مضطهدين، كانوا يجوعون ويعذبون ويطاردون ويحبسون ويضربون ويفتنون في دينهم، وكذلك الاعتداء كان حاصلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تارة باللسان وتارة بالأذى المباشر. وتعلمون بأن بعض الصحابة مات تحت التعذيب، كما حصل لسمية بنت خياط وزوجها ياسر أبي عمار رضوان الله عليهم، وبعض المسلمين فقد بصره، كما حصل لزنيرة الجارية الرومية التي ضربوها على رأسها حتى ذهب بصرها. ولذلك أقول: الاضطهاد والتعذيب والفتنة في الدين، هذه كلها أسباب أدت إلى الهجرة. كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يجد للدعوة أرضا خصبة تنطلق منها، فمن اليوم الأول الإسلام رسالة عالمية، ليس كما يروج المستشرقون بأن النبي عليه الصلاة والسلام كانت رسالته أو دعوته خاصة، ثم أغراه النجاح بأن يتوسع ويتمدد. هذا الكلام هراء، لأن الله عز وجل لما أنزل عليه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هذه الآية في سورة الأنبياء وهي مكية. ولما أنزل عليه: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، هذه الآية في سورة سبأ وهي مكية. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال: بعثت لكل أحمر وأسود، هذا معلوم لديه من اليوم الأول. ولذلك لما توفي عليه الصلاة والسلام، أين كان الإسلام؟ الإسلام ما كان إلا في الحجاز ونجد وتهامة واليمن والبحرين، وبعض الملوك هاداه، أرسل إليه هدايا، كما فعل ملك عمان، وكما فعل ملك مصر والإسكندرية، وكما فعل هرقل عظيم الروم لما بعث للنبي صلى الله عليه وسلم بجاريتين: ماريا بنت شمعون وأختها نسرين، وبعث إليه ببغلة وبعض الثياب، هذا الذي كان في عهده. لكنه عليه الصلاة والسلام بعدما توفاه الله، من الذي قام بالفتوحات؟ الصحابة بقيادة الخلفاء رضوان الله عليهم. فليس كما يقول هؤلاء بأن الإسلام كان دينا للجزيرة العربية أو للحجاز ثم بعد ذلك توسع وتمدد. لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال: أوتيت خمسا لم يؤتهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب من مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأعطيت الشفاعة، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. ولذلك لما أمر أصحابه بالهجرة إلى الحبشة، ثم لما خرج إلى الطائف عليه الصلاة والسلام، هذا كله من أجل أن يبحث عن أرض تنطلق منها الدعوة وينتشر منها النور. ولذلك أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه في الهجرة، كما في صحيح البخاري من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسلمين بمكة: أريد دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين، أي حرتين. فهاجر من هاجر قبل المدينة، ورجع عامة من كان بأرض الحبشة إلى المدينة. وكان أول من هاجر أبو سلمة ابن عبد الأسد المخزومي رضي الله عنه، وقيل بل كان أول المهاجرين مصعب ابن عمير، ومعه عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله عنه. والحافظ ابن حجر رحمه الله جمع بين الأمرين، قال بأن أبا سلمة ما هاجر على نية الإقامة والبقاء بالمدينة بخلاف مصعب رضي الله عنه، لأنه تعلق به مهمة تعليم الناس وتفتيههم في المدينة المنورة. والسؤال أيها الإخوة الكرام، هل كانت هذه الهجرة سهلة ميسورة؟ الجواب لا، ما كانت، كانت محفوفة بالمخاطر، لأن المشركين لما استيقنوا أن بيعة قد تمت واتفاقا قد حصل، قدروا وتقديرهم صواب بأنهم لو سمحوا بخروج المسلمين إلى المدينة، معنى ذلك أنهم سيتحالفون مع أهل المدينة ويكونون قوة، ثم بعد ذلك يفكرون في أن يغزوا مكة، وهذا التفكير السليم والطبيعي. ولذلك حاولوا بشتى الطرق أن يمنعوا المسلمين من الهجرة. مثلا خرج أبو سلمة رضي الله عنه ومعه زوجه أم سلمة هند بنت أبي أمية بن المغيرة، ومعها ولدها سلمة ربيع، فلحق به أهلها، أهل الزوجة، قالوا له: أما نفسك فغلبتنا عليها، ولكن لا ندعك تصحب ابنتنا، دائر تمرق أمرق، لكن بدتنا لا. واسترجعوا هندا ومعها ولدها، فخرج أبو سلمة رضي الله عنه لا يلوي على شيء، مثل ما فعل الخليل إبراهيم عليه السلام لما جاء بولده إسماعيل رضيعا وأم ولده هاجر، ووضعهما عند الحرم وليس هناك ناس يسكنون ولا زرع منه يأكلون، فالمرأة تعجبت قالت يا إبراهيم لمن تتركنا؟ ما رد عليها ومضى. فقالت له الله أمرك بهذا؟ فقال لها نعم. قالت إذن لن يضيعنا ومضى ودعا ربه بتلك الضراعة التي سجلها القرآن. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وكان من أمر الله ما كان حين أنبع لهم ماء زمزم. كذلك أبو سلمة فقد الزوجة وفقد الرضيع لا رضي الله عنه. غضب أهله قومه فجاءوا وقالوا لأهل أم سلمة أخذتم ابنتكم فلا سبيل لكم إلى ولدنا سلمة ولدنا. فبدأوا يتجاذبونه حتى خلعت يده وأخذه أهل أبي سلمة. فبقيت المرأة مسكينة فقدت زوجها وفقدت ولدها. وكانت كل يوم تخرج إلى الأبطح جبل بظاهر مكة تجلس هناك تبكي حتى تغرب الشمس ثم ترجع. سنة كاملة وهي على هذه الحالة واحد من قومها رق لها يعني حن عليها. فرجع إلى القوم قال لهم أما آن لكم أن ترحموا هذه المسكينة؟ فقالوا لها إن شئت أن تلحقي بزوجك فافعلي. خلاص مزاجهم جه دار تمشي أمشي. فلما سمع أهل زوجها أعادوا إليها الولد فخرجت رضي الله عنها ما معها إلا الله تريد المدينة. لما بلغت التنعيم يعني خارج الحرم رآها واحد من المشركين يقال له عثمان بن طلحة قال لها إلى أين يا بنت أبي أمية؟ قالت أريد يثرب المدينة لألحق بزوجي. قال من معك؟ قالت ما معي إلا الله. قال والله ما لك مترك يعني ما يمكن أخليك. فأقبل يقودها. تقول أم سلمة والله ما صحبت رجلا لا يصلي الخمس خيرا منه. كان يقود ببعيري فإذا أردنا أن ننزل منزلا أناخ البعير وحول وجهه حتى إذا نزل أخذ البعير فعقله ربطه ثم ذهب إلى ظل شجرة فاضطجع. فإذا أراد الرحيل آذنني من هناك من مكانه يناديها بأن تمشي تركب حتى إذا ركبت جاء فأقام البعير وأقبل يقوده حتى إذا رأى بيوت قباء ضرب وجه البعير وقال هذه القرية التي فيها زوجك. انظر إلى هذه الشهامة. والرجل مشرك لكن العرب كانوا يفتخرون بمثل هذه الأخلاق. ومنه قول القائل وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. عنترة رجل جاهل يقول الله الجار لو جات ماشي أنا أغض طرفي. ليس كما يصنع الآن من ينتسبون إلى الإسلام رأى جارته خرجت يبدأ يتابعها. وربما دخل كلم زوجته قال لها فلانة دي مارقة براها والظاهر شاكلت زوجها. فبعض الناس أخلاقهم ليست أخلاق المسلمين. هذا رجل مشرك لم بهذه الطريقة وما تركه الله بل كافأه فأسلم رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الرجل كان عنده مفتاح الكعبة. في يوم من الأيام الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة مستضعف اشتهى أن يصلي في جوف الكعبة في داخل الكعبة فطلب منه المفتاح فنهره وزجره وأغلظ له القول، أغلظ للنبي صلى الله عليه وسلم القول. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعلك تراه بيدي يوما، يوم من الأيام المفتاح ده هيكون عندي. قال له: لقد ذلت قريش وهانت. إذا أصلا المفتاح بقى عندك أنت قال الدنيا السلام. فقال له صلى الله عليه وسلم: بل عزت يومئذ وسادت. وفعلا لما فتح الله له مكة قال له: اديني المفتاح. يقدر يقول له لا؟ أعطاه المفتاح وفتح الكعبة ودخل، واختار للدخول معه رجلين. من هما؟ لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان، اختار صلى الله عليه وسلم أسامة، وقد كان غلاما حدثا وآدم شديد الأدمة يعني أسود أصطف الأنف، واختار معه بلالا. يعني رسالة للمشركين إن الدين ده ما فيه أبيض وأسود وأحمر وأخضر وأزرق، الكل سواء. ثم بعد ذلك لما جاء وقت الصلاة أمر بلالا فصعد على ظهر الكعبة بدأ يؤذن، فعلت المشركين كآبة، حتى قال بعضهم: أما وجد محمد غير هذا الغراب الأسود؟ وقال بعضهم وهو عتاب ابن أسيد: لقد رحم الله أسيدا أبوه إذ لم يشهد هذا اليوم. يعني ده مصيبة من المصائب اليوم، بلال يطلع فوق الكعبة وإحنا قاعدين. لكن هكذا أراد الله، جاء الحق وذاق الباطل إن الباطل كان زهوقا. هذا الدين ما فيه أحمر وأسود، ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بمدة يسيرة سير جيشا إلى الشام، وفي الجيش أبو بكر وعمر، وقائد الجيش من؟ أسامة رضي الله عنه. ولذلك عمر كان إذا لقي أسامة يقول له: السلام عليك أيها الأمير. فكان أسامة يقول له: ما غفر الله لك يا أمير المؤمنين. يعني الكلام ده شنو؟ فكان يقول له: بلى والله ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وأنت أمير علي. فأقول أيها الإخوة الكرام بأن المسلمين عانوا في الهجرة. مثلا صهيب رضي الله عنه خرج مهاجرا متسللا، فلحق به المشركون وأمسكوا به. ثم بعد ذلك اجلس بارك الله فيك اجلس. ثم بعد ذلك كنا بنقول في شنو؟ صهيب رضي الله عنه خرج مهاجرا فلحق به نفر من المشركين فأمسكوا به ويريدون أن يعيدوه إلى مكة، فنزلوا في الطريق يعني يستريحون، فأظهر لهم يعني بأنه يعاني من مغص في بطنه، واستأذن منهم للخلاء يريد يقضي حاجته، فأذنوا له وهم يراقبونه. ثم رجع بعد حين استأذن وبعد حين استأذن، فقال بعضهم لبعض: قد شغله الله ببطنه فلننم. لذو المرضان ننوم مطمئن. فلما ناموا أخذ دابة أحدهم وانطلق، فاستيقظوا فبدأوا يطاردونه، فالتفت إليهم قال: تعلمون معشر قريش أني أرماكم، أنا أحسن واحد في الرماية الأول، والله لا تصلون إلي حتى أرمي بكل سهم في كنانتي، وإن شئتم. يعني المسلم برضو يا أخواننا سياسي، شوف له حل. وإن شئتم دللتكم على مالي أواق من ذهب فأخذتموها. قال لهم في قروش نديكم إياها. قالوا أين هي؟ قال تحت أسكفة الباب. الأسكفة للعتبة، العتبة تحت أسكفة الباب. فرضي القوم ورجعوا وحفروا، فعلا وجدوا الذهب وأخذوه. أما الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما رآه في المدينة قال له ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. وأنزل الله عز وجل قوله ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. من الناس من يشري يعني يبيع، يبيع. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. كذلك أيها الإخوة الكرام، عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الوحيد الذي هاجر علانية. جاء رضي الله عنه فطاف حول الكعبة والمشركون جلوس، وبعدما انتهى وقف عليهم مشاتما، قال لهم شاهت الوجوه، شاهت بمعنى قبحت، شاهت الوجوه، لا يرغم الله إلا هذه المعاطس، المعاطس الأنوف. ثم قال لهم إني مهاجر، فمن أراد أن تسكله أمه أو ييتم ولده أو يرمل زوجته فليتبعني. قال لهم الراجل منكم يجي ورائي، فما تحرك منهم أحد. وكان رضي الله عنه قد وعد عياش بن أبي ربيعة والوليد بن الوليد وهشام بن العاص بن وائل السامي عند أضاة بني غفار، مكان معين في مكة. قال لهم نتجمع هناك ونتوكل على الحي الذي لا يموت. فجاء عمر رضي الله عنه ومعه عياش، أما هشام ابن العاص فقد حبس، لحقوه وقيدوه. فهاجر عمر وعياش، ولكن عياشا رضي الله عنه بعدما مكث في المدينة حينا جاءه أخوه ومعه أبو جهل، فقالوا له إن أمك نذرت ألا تمس ماء وألا تمتشط وألا تستظل حتى ترجع إليها فتنظر إليك. قال له أمك حالتها صعبة، قالت والله تقعد في الشمس لا تستحمى لا تتمشط لغاية ما تجيها، بس تعايل ليك وما قدامش ما محمد داي. فقال له عمر رضي الله عنه يا عياش ويحك، لا يفتنك أعداء الله، لا تصدقن كلامهم، فإن أمك لو آذاها حر مكة استظلت، ولو آذاها القمل لاغتسلت وامتشطت. قال لي الكلام ما تشتغل به، لو ضايقت تغتسل وترجع لحياة طبيعية. لكن عياش رضي الله عنه قال له إن عندي مالا في مكة آخذه وأرجع. قال له عمر يا أخي هذا مالي أشاطرك إياه، هذه الحكاية قروش يا هدي. فقال بل أبر قسم أمي ثم أرجع. فعمر رضي الله عنه قال له هذا بعيري نجيب ذلول، فإن رابك من القوم ريب فانج عليه. قال له ما تركب بعيرك ده، لا خذ بعيري فهو أفضل، لو شكيت في أي حركة من الجماعة ديل انج بنفسك. فذهب عياش مع أخيه ومع أبي جهل، فلما كان ببعض الطريق قال له أبو جهل يا ابن أخي لو ركبت بعيري وركبت بعيرك لنطرب الملل، يعني زي ما أنا أكون سايق يعني لاند كروزر إن شاء الله وأنت سايق مرسيدس بإذن الله، ومسافرين بعد شوي في الطريق يقول لك يا أخي ما غير، أنا جرب حقتك وأنت جرب حقتك. أبو جهل قال لعياش نغير نبدل. فلما نزلوا من دوابهم عمد المشركان إلى عياش فغلباه وأوثقاه، ربطوا. بعدين لما اقتربوا من مكة دخلوا به وقد ربطوه بذنب البعير يجرونه بالأرض، وأبو جهل شامخ بأنفه يقول هكذا يا أهل مكة اصنعوا بسفهائكم. وبقي رضي الله عنه محبوسا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا يقنت يعمل قنوت في الصلوات الخمس، اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنج الوليد بن الوليد، اللهم أنج سلمة بن هشام، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سبعا كسبع يوسف. شهر كامل رسول صلى الله عليه وسلم يقنط حتى نجاهم الله عز وجل عن طريق مرثد ابن أبي مرثد الغنوي رضي الله عن الجميع. يا أيها الإخوة الكرام، أبو بكر الصديق جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن يريد هاجر، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول له اصبر لعل الله يجعل لك صاحبا، في زول بيرافقك. كل ما يجي يستأذن يقول له اصبر لعل الله يجعل لك صاحبا. ما الذي حصل أيها الإخوة الكرام؟ في اليوم السادس والعشرين من صفر، انتوا صاحين، الناس هاجروا، كثير من المسلمين هاجروا، بعضهم خرج وحده وبعضهم خرجوا زرافات يعني مجموعات. في اليوم السادس والعشرين من صفر من السنة الرابعة عشرة من الهجرة اجتمع المشركون في دار الندوة، لأنهم وجدوا بأن المسلمين لا سبيل إلى كفهم وحبسهم، ورأوا أن الخطر أصبح ماثلا. وكانت خلاصة الاجتماع ما ذكره ربنا في آية الأنفال، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. هذه ثلاثة اقتراحات. هؤلاء المجتمعون بعضهم اقترح حبس الرسول صلى الله عليه وسلم ليثبتوك، ولكن هذا الرأي بحب بأن محمدا صلى الله عليه وسلم لو حبس فأمره يخرج من تحت الباب. وبعضهم اقترح بأن ينفى يخرج من مكة، وهذا الرأي أيضا ما قبل، لأنه لو طرد سيجد له أنصارا ويوشك أن يجمع أوشاب الناس ثم يكر على أهل مكة غازيا. وكان الرأي الثالث لعدو الله أبي جهل، قال أرى أن نأخذ من كل قبيلة شابا جلدا بيده سيفا مصلتا يتربصون بمحمد إذا خرج من داره فيضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل فيرضى بنو هاشم بالعقل، بالعقل يعني بالدية. فهذا الرأي استصوبوه واستجادوه، وليس هناك تحديد للأمد التاريخي الذي كان بين هذا الاجتماع وبين مرحلة التنفيذ، لكن الثابت يقينا أن التنفيذ كان في ربيع، في ربيع الأول، لأنه مر معنا الكلام أن ابن عباس قال أربع كلهن في ربيع. ليش؟ مولده وهجرته والإسراء به ووفاته عليه الصلاة والسلام. وأقول أيها الإخوة الكرام، أذن الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام بالهجرة، وهذا أمر إن شاء الله نعرض له في درس الغد، أسأل الله أن ينفعني وإياكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: هل الاحتلام يفسد الصيام؟ لا. يقول: إن شاء الله تعالى ذاهب إلى الحج، وعندي ديون وعندي النية لسدادها، هل يصح حجي؟ نعم. جاء في الحديث: السارق ملعون، يسرق الحبل فتقطع يده، ويسرق البيضة فتقطع يده، كيف نوفق بين الحديث وبين اشتراط بلوغ المصاب في حد السرقة؟ سمعتم السؤال؟ يا أخي ما كلامك ما مسموع من الشيخ، أعد، أنت اليوم صائم الظاهر. يقول السائل: جاء في الحديث: السارق ملعون، يسرق الحبل فتقطع يده، ويسرق البيضة فتقطع يده، كيف نوفق بين هذا الحديث وبين اشتراط بلوغ النصاب لحد السرقة؟ سمعتم السؤال؟ يعني السارق لا يقطع إلى سرق الشيء الحقير، شيء تافه، ثباتهم لا بد أن يكون المسروق بالغا نصابا، والنصاب عند جماهير العلماء ربع دينار ذهب، يعني ما يزن جرام من الذهب، يعني جرام من الذهب الآن بكم يا أهل الذهب؟ كم؟ 200. انت الظاهر عريس، لأن الذي يهتم بالأسعار من كان مقبلا على أمر يحتاج إلى ذهب. يقول بأن الجرام الذهب بمئتين جنيه، معناه أن الذي يسرق ما دونه المئتين لا يقطع، صحيح؟ طيب الآن الحديث يقول: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، هل البيضة بمئتين جنيه؟ لا، بل الطبق كله ما بمئتين جنيه، ليس كذلك، بل الدجاجة نفسها. نعم. ويسرق الحبل أيضا الإنسان ممكن يشتريه بجنيه. فها هنا للعلماء رحم، أولا الظاهرية أخذوا بظاهر هذا الحديث، قالوا كل سرقة فيها القطع، الذل يسرق إيش إن شاء الله يسرق له حبة فإنه يقطع، ولكن جمهور العلماء قالوا هذا الحديث أولا إما أن يكون خرج مخرج الوعيد، كما في قول الله عز وجل: ولا تقل لهما أف، ولا تقل لهما أف، يعني ما تقول لوالديك أف. طيب ما في واحد مثلا يقوم يلكز أباه أو يدفع أمه ويقول أنا ما عملت حرام بس ربنا قال أف، لا، الله عز وجل ينبه بالأدنى على الأعلى. طيب والتأويل الثاني قالوا: المقصود بالبيضة ليس بيضة الدجاجة، وإنما بيضة المحارب الخوذة، وهي غالية، وليس المقصود بالحبل مطلق الحبل، بل المقصود حبل السفينة الذي تربط به السفينة، وهو أيضا يكون حبلا يعني غليظا، و يعني طوله ممتد. نعم. بالمناسبة أمس أحد الإخوان سأل عن قول الله عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا يرجون تجارة لن تبور. قال: لماذا؟ قال: يتلون، بعدين قال: وأقاموا الصلاة وأنفقوا. قال المفسرون: لأن الصلاة والزكاة كانت قد شرعت أحكامها وفصلت أبوابها واستقرت، أما القرآن إلى ذلك الحين ما يزال ينزل، ولذلك عبر بنزل القرآن بالفعل المضارع الذي يدل على الاستمرار، وعبر عن الصلاة المستقرة أحكامها وعن الزكاة بالماضي. واضح؟ نعم. ما هو علاج قسوة القلب؟ والله هذا طبعا موضوع كبير، لكن باختصار قسوة القلب علاجها أولا بالمسح على رأس اليتيم، تمسح على رأس اليتيم، اليتيم الذي فقد أباه وهو طفل صغير. ومن علاج قسوة القلب عيادة المرضى، إذا شعرت بأنك تكبر وشايف يعني ما على الأرض سواك تذهب إلى المستشفى، فتجد من يبول على نفسه، وتجد من سال دمه، ومن فقعت عينه، ومن ربطت رجله، ومن يتأوه كالطفل وهو شيخ وقور، ومن حبس بوله في جسده، تلقاه ماشي شايل الكيس بتاع البول ويترنح ذات اليمين وذات الشمال، ها هنا تعلم عظيم نعمة الله عليك. أيضا من علاج قسوة القلب زيارة المقابر، تمشي المقابر وتشوف هذا قبر فلان وهذا قبر فلان، ممن كانوا يمشون وللأرض منهم وئيد، وممن كانوا يملؤون الدنيا ضجيجا وعجيجا، تجدهم الآن زيهم زي أي واحد، كان أشعث أغبر مدفوعا بالأبواب لا يؤبه له. وأيضا من علاج قسوة القلب تلاوة القرآن بالتدبر، تلاوة القرآن بالتدبر. ومن علاج قسوة القلب أيضا أيها الإخوان حضور مجالس الذكر وحلق العلم التي لا يسمع الإنسان فيها إلا خيرا ولا يرى فيها إلا خيرا. نعم. هل تصح الصلاة بين سواري المسجد بالنسبة لصلاة الجماعة؟ أما الصحة فبالإجماع صحيحة، أصلا ما في زول قال باطلة، لكن إذا كان في المسجد سعة فهي مكروهة. يعني مثلا الآن المسجد في صلاة الظهر ما بيكون مليان صح ولا نصفه، فما في داعي الناس يصلون بين السواري، لأن أنس رضي الله عنه قال كنا نطرد عنها، وفي لفظ كنا ننهى عنها. أما إذا كان المسجد ممتلئ كما هو الحال في يوم الجمعة وفي يوم العيد ونحو ذلك فلا مانع من الصلاة بين السواري. قال تعالى وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. السؤال كيف ستدوم السماوات بعد طيها يوم القيامة؟ بعلم ربنا جل جلاله، هذه أمور غيبية أيها الإخوان لا مدخل للعقل. أنا ظننت أن الأخ سيسأل عن الاستثناء إلا ما شاء ربك، لكنه سأل عن دوام السماوات والأرض، يقول كيف تدوم بعد طيها، قل الله أعلم، هذا عالم غيب لا مدخل للعقل فيه. لو تعلمون ما في الصف الأول لتقاتلتم عليه بالسيوف، هل هذا حديث؟ لا ما بالشكل ده، سيوف شنو؟ سيوف في الجامع؟ ذاك الحديث لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يستهموا يعني يقترعوا، نعم الجرعة، من يصلي في الصف الأول؟ ويا أبا خالد طالما أنك ذكرت هذا الكلام، أول شيء أيها الإخوان بعض الناس يحتال، بعض الناس محتال، واحتياله يتمثل في أنه يأتي آخر شيء يعني قبل الإقامة، والناس قد جلسوا من وقت طويل، فيأتي و يعني يغز نفسه غزا ويحشرها حشرا، حتى تجد الناس متضايقين، وبعضهم مال ذات اليمين وبعضهم مال ذات الشمال، وطوال الصلاة وهم ناقمون عليه. بل رأيت والله في بعض المساجد لما فعل أحد تلك الفعلة واحد من الناس القاعدين من ساعة ساعتين خلى له المكان ومشى رجع صلى في الخلف، لكن المسألة ليست كذلك، التسجيل عند الله، مش حكاية إن الصف الأول صف أول، لا، رسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا مثلا يوم الجمعة بأن الملائكة يكونون على الأبواب يسجلون الأول فالأول، فإذا صعد الإمام المنبر طووا صحفهم وجلسوا يستمعون. الإمام طلع قال السلام عليكم، يلا دف دف. بعد ذلك بيجي يحشر نفسه ضد بعض الناس في إحدى الجمع، جاء والله يشق المسجد من آخره إلى أن جلس الصف الأول. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. ثانيا أيها الإخوة الكرام، الحجز ما ينفع. ومن الآن نتكلم عشان في العشر الأواخر تحصل مشاكل. الحجز أيها الإخوان معناه إنسان يضع كرسيا أو يضع كتابا أو يضع مصلاية ويمشي البيت يشرب شاي ويشوف المسلسل وبعدين يأتي، يعني ومكانه محفوظ، ما ينفع. لكن ممكن إنسان يحجز لو أنه خرج لحاجة، يعني مثلا هو جالس، جاء يوم الجمعة من الساعة 10 وجلس، لكن لما صارت الساعة 12:30 وقد اقترب صعود الإمام للمنبر شعر بأنه محصور محتاج للحمام، لا مانع يذهب إلى الحمام ويتوضأ ثم يرجع إلى مكانه. يعني في فرق بين الاثنين ولا ما في؟ أي نعم. فقضية الحجز هذه ما تنفع، لا، المكان أحق به من سبق إليه، مش من سبقت المصلاية إليه، لا، من سبق إليه لنفسه هو. فانتبهوا لهذا. ثانيا أو ثالثا أيها الإخوان، الصفوف الأولى مشتركة في الفضل وبعضها أفضل من بعض. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على أهل الصفوف الأولى، يعني الصف الأول والثاني والثالث، الله وملائكته يصلون على أهلها. نعم. ماذا يفعل الرجل إذا أيقظ أهله لصلاة الفجر فلم يقوموا؟ ينضح في وجوههم الماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ قام من الليل فصلى وأيقظ زوجته فإن أبت نضح في وجه الماء. والنضح يا أخواننا رش بالراحة كده، أي نعم، ما تقوم تكب الحكاية كلها، لا، وإنما يعني رش بسيط من أجل أن تقوم. وكان يعني شيخنا الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه ورضوان الله عليه يقول كان الوالد يوقظني لصلاة الفجر وكنت أتعبه. قال في يوم من أيام الشتاء البارد، قال جاء بالإبريق وفي أذني، قال بعد ذلك من ذلك اليوم إذا قال يا ولد هل انتفض من الفراش وأقوم مباشرة. طبعا هو الآن يعني أستاذ كبير في التفسير وعالم من علماء المسلمين ويدعو لوالده بالرحمة، يعني أنه قسى عليه في تلك المرة من أجل أن يستقيم بقية عمره، واضح؟ وإلا لو قال والله مسكين نام متأخر خلوه نصلي بعدين الساعة لما يصحى الساعة 9 أو 10، ما قبرها الله منه، والوالد هو الذي يحمل الذنب، لأن الله قال قوا أنفسكم وأهليكم نارا. كذلك الزوجة إذا كان نومها ثقيل ما تخليها، وأحيانا الزوج هو يكون نومه ثقيل، المرأة تصحى إن شاء الله تتنفل وتصلي، وكل مرة تصحى أول ما قامت أيقظته فتقلب ثم نام، بعدما صلت الرغيبة أيقظته فقام وجلس، لما بدأت الفريضة رجع نام، لما صلت الفريضة أيقظته قال لي كويس، قال لي قوم الناس صلوا، قال لي قولي والله، يعني قد قصة. فمثل هذا أيضا لا بد أن تنضح في وجهه الماء من أجل أن ينتبه. شخص أسرف على نفسه في المعاصي وأكل أموال بعض الناس لكنه تاب وليس له مال يرد به أموال الناس، لماذا تنصحونه؟ أقول له أكثر من الاستغفار ووطن نفسك، اعزم عزما أكيدا أنه متى ما يسر الله لك تؤدي الحقوق إلى أهلها. نحن نعيش في قرية وإمام المسجد غير مؤهل للخطبة ولا يدع المجال لغيره، وبعض الناس لا يرغبون في إمامته، ما قولك؟ والله وعلى كل حال الكلام مجمل، بعض الناس لا يرغبون في إمامته، هذه ليست بحجة، لأنه لا يوجد مسجد في الدنيا الناس كلهم مجمعون على الإمام أبدا، ما بتحصل. ولذلك حتى سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم على المنبر كان المنافقون يتغامزون لما كان يقول أيها الناس من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله، المنافقون كانوا يتبسمون يقولون يريدنا أن نتخذه إلها كما اتخذت النصارى المسيح ابن مريم. فقضية أن بعض الناس ناقمون على الإمام هذه في كل مساجد الدنيا، لكن بعد ذلك هل هذا الرجل يؤدي الخطبة يعني وسط طاقته ويحسن الصلاة، يقرأ الفاتحة سليم؟ لأنه الآن أيها الإخوان بعض الناس يكلف الإمام ما لا يطيق، يعني بعض الناس يقول لك خطب الجمعة يعني ما مؤثرة وكذا وكذا، طيب بعد ذلك الأئمة ماذا وفرنا لهم؟ أكثر الأئمة الآن ما عندهم يعني راتب ثابت، وإنما ما يجود به المحسنون، كثير من الأئمة لا يجد ما يغسل به ثوبه ويكويه من أجل أن يظهر يوم الجمعة بمظهر يعني جيد أمام الناس، ما بنتكلم عن العباية ولا الشال، وإنها مجرد يعني جلابية نظيفة مكوية وعمامة مقبولة ما يجدها. ثم بعد ذلك الإمام من أجل أن يكون أداؤه حسنا لابد يكون هناك تطوير علمي له، لابد يكون هناك ميزانية ليش نو؟ للكتب، يكون عنده ميزانية للكتب، الآن الكتب غالية، لابد يكون هناك مال مرصود من أجل أن يتابع الدوريات الحديثة والأبحاث التي تصدر هنا وهناك من أجل أن يتطور. أما إحنا نقعد ننظر إنه الإمام ده خطبته مكررة والإمام ده خطبته معادة والإمام ده، إحنا نريد أن ينزل عليه وحي، لا، الوحي انقطع، انقطع الوحي بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا عباد الله إمامكم هذا زودوه بكتب، وخاصة الكتب الخطب وكذا، وتابعوه بالنصح والإرشاد إلى أن يتوفاه الله. نعم. أيهما أفضل في رمضان، قراءة قليل من القرآن مع التدبر أم قراءة كثير بغير تدبر؟ ما في شك أن قراءة القليل مع التدبر أفضل، لأن الله قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، ولذلك جزء مع التدبر خير من ختمة بغير تدبر. هل تجوز قراءة القرآن أثناء ساعات العمل إذا كان هناك وقت فارغ؟ نعم يجوز، إذا أديت ما عليك من عمل وهناك وقت. كثير من الناس يقعد يقرأ جرائد، كثير من الناس يقعد يتونس ويقطع في المدير، وكثير من الناس يبدأوا يعني يتكلموا في أمور ليست بذات، لا، اقرأ قرآنا خيرا لك. هل ما يحدث في المناسبات أن يدفع لي شخص مالا وأرده له بزيادة في مناسبته يكون من قبيل الربا؟ لا، ما في ربا إن شاء الله، هو ما اشترط عليك، هذا نوع من التكافل، وكما ترون التضخم يعني حاصل، يعني مثلا وين عم حسين اليوم؟ اي نعم، مثلا عم حسين ده تزوج سنة 36، فواحد دفع له في زواجه 50 قرش، وهذا الذي دفع له دفعته اليوم تزوج اديه 50 قرش، هذا لو وجدها 50 قرش ذاته ما في، لكن يعطيه شيئا يستعين به على نكاحه، فما في مانع من الزيادة. وأنتم ترون التضخم يعني ماشي، والأسعار في كل يوم إلى زيادة. إمام المسجد سهى وزاد ركعة في التراويح ولم ينبهه أحد من الصف الأول، وبعد السلام أبلغنا الإمام ولم يعالج الخطأ وأوتر للمرة الثانية، ما حكم ذلك؟ وأوتر أوتر بعد ذلك إيه، ما في حرج إنه أوتر، لأن هذا ليس وترا، هذه الركعة الثالثة لغو لاغية، كان ينبغي له أن يسجد للسهو. كثير من الناس يخطئ يظن بأن النافلة لا سهو فيها، لكن كما قال الموفق ابن قدامة رحمه الله: والسهو في النفل كالسهو في الفرض لا أعلم في ذلك خلافا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم تقبل منا الصيام والقيام والقرآن، واجعله خالصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا المجلس المبارك شاهدا لنا لا علينا، واجعله في صحائف حسناتنا يوم نلقاك. اللهم كما جمعتنا فيه نسألك أن تجمعنا في جنات النعيم، وأن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، وأن تجعلنا إخوانا على سرر متقابلين. اللهم ارحم موتى المسلمين أجمعين. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور، وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. وارحم اللهم برحمتك إذا صرنا إلى هذا المصير. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا، اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد المبارك ولمن عبد الله فيه ولجيرانه من المسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.